وبقاء دمه عليه أحسن. وأما المعتكف فهو حي مأمور بأن يتجمل كما يتجمل الناس. ولو قلنا إن آثار العبادة ينبغي أن تبقى لقلنا المحرم أيضا إذا حل التحلل الأول ينبغي أن تبقى ثياب الإحرام عليه حتى ينتهي الحج، ولا قائل بذلك. نعم آدم. مدينة أخرى يعني في جوار المدينة، وفتح فيها معرض الكتاب وأراد أن يذهب يشتغل. أين؟ ولم يقل يعني يخاف أن يغلق المعرض قبل أن ينتهي. يعني تقول هل الأفضل أن يكمل اعتكافه أو أن يخرج؟ لا قصدي إذا ذهب هل ثم تبطل اعتكافه؟ أي نعم يبطل اعتكافه لا شك، لأن هذا له منه بد، إذ يمكنه أن يوكل أحد من أصحابه واشتري له. هل يجوز للمعتكف أن يتحول من مسجد إلى مسجد في الرمل؟ إيش؟ ينتقل من مسجد إلى مسجد؟ لا لا يجوز. يعني مثلا خاف أن يسقط عليه المسجد مثلا؟ لهذا ولا بس؟ وش العذر اللي في ذهنك الآن؟ يس ها ها خاف من اللصوص. اذا كان هذا المسجد مشهورا باللصوص من الاصل ليش يا جماعه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال هذه ضروره، اقول هذه ضروره يجوز. نعم يعني اللمم هذا مصطلح لي. ايش اللمم؟ اللمم بعض الناس يعني يقول كلام غير لائق، هل نقول يرجع الى العرف؟ اللمم هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال اللمم يعني الا الشيء القليل من الكبائر. يعني الله قد استثنى شيء هذا، ما يخالف الاستثناء منقطع. وبعضهم يقول الا اللمم يعني الصغائر، لأن الصغيرة بالنسبة للكبيرة قليلة. وأما الشيء المباح فهو ما يدخل في الأرض في هذا أصلا. نعم بارك الله فيك. الآن رجل اشتهى أهله في ليل في ليل من اعتكافه طبعا. نعم الآن قلنا أنه يحرم الوطء عليه. طيب إذا كان نذرا. نعم إذا كان نذرا. لا لا هو قصد الإفساد، الإفساد يفسده سواء نذر ولا غير نذر، لكن الخروج من أو إفساد الاعتكاف إن كان نذرا حرم عليه إفساده، وإن كان تطوعا جاز أن يفسده. المؤلف يقول ويحرم على المعتكف الوطء. أي نعم. ما قيد هذا الإفساد؟ لا هو هذا قصد، هذا قصد يعني يحرم بمعنى أنه لو فعل لفسد الاعتكاف. لكن الظاهر شيخ انه لا، لانه يقول في جمله اخرى فان وطأ فسد اعتكافه. طيب لانه حرام، لو لم نقل انه حرام في النفل ما فسد. ولهذا ذكر المؤلف في نفس الكتاب انه اذا كان تطوع فله ان يخرج منه. والسؤالك الان يعني تقول شاب معتكف اشتهى اهله، فهل الافضل ان يعني يبقى في اعتكافه مع المشقة، أو الأولى أن يخرج إلى أهله ويقضي حاجته؟ الثاني أولى، لأن النكاح أفضل من نوافل العبادة. شيخ. نعم أنا. أنت إذا نذرت الشيخ 10 أيام تعتكف، امرأة نذرت تعتكف 10 أيام معينة فحاضت في آخر يوم العاشر، نعم هل نقول اعتكافها تام؟ أظن يتم، لأن هذا عذر، هذا عذر. فإذا مثل ما أنها لو صامت عن كفارة مما يجب فيه التتابع وهي كفارة، إذا أفطرت العذر فإنها لا تستأنف تكمل تقضي يوم. الشيخ يوم. نعم شيخ أحسن الله إليك، أحيانا نعرض الكتاب يكون للإنسان له مد في الخروج إليه، لا سيما إن كان لا يعرف الكتب جيدا إلا هو ولا يأمن الذي يوكله عليه، فهل يصح قوله حينئذ أو لابد عليه أن يفترض ويصح شرطه حينئذ؟ هذا له منه بد كما قلنا، يمكن يوصل إنسان يقول اشتري الكتاب الفلاني ما يأمنه؟ يعني ما يأمنه أن يأتي بالنسخة التي هي كيف ما يأمنه وهو صديق؟ أنا ما أريد أن يمسك واحد في المسجد ويقول اشتري كذا. لا بس ما يعرف النسخ كما هي يعني كما هو يعرف. يعني يصف هذا. طيب هل يشترط يصح له؟ نعم. هل يصح له شرطه لأن هل إيش؟ هل يصح له أن يشترط في الخروج يقول إلا أن يأتي معرض الكتاب فأخرج؟ هذا يصح لأن هذا مقصود شرع. أما لو كان تاجر مكتبة فإنه لا يصح. نعم. نعم. إلى قيام ليلة العيد، إحياء ليلة العيد من الدينار، إيش حكمه؟ الحديث الوارد فيها ضعيف. ثم لو فرض أنه يعني حسن ويمكن احتج به، فإنه لا نقول أحيى ليلة العيد في المسجد. إذا أحيا في بيتك أفضل صلاة المرء في بيتك. نعم. هل يصح للإنسان أن يعتكف 20 يوم متواصل؟ الصحيح يصح. ما فيها السنة ما في اعتكاف مسنون إلا 10 أواخر من رمضان فقط، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير 10 أواخر إلا مرة ترك الاعتكاف في 10 أواخر فقضاه في شوال. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.